لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب حكم العزل. قال: باب حكم العزل. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق، قال: فسبينا كرائم العرب، فطالت علينا العزبة، ورغبنا في الفداء، قال: فأردنا أن نستمتع ونعزل، قال: فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، أو أنا أكره أن تحمل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال: باب العزل، أو باب حكم العزل. والعزل هو أن يجامع الرجل امرأته، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج، هذا هو المقصود بالعزل. ويفعل ذلك الناس عندما يكون هناك رغبة في عدم الولد، في عدم الولد، فيعزل الرجل ماءه عن المرأة، ولذلك هذا له في الشرع أحكام، فلم تترك الشريعة هذا الأمر على إطلاقه للناس، يقولون أو يفعلون فيه ما يشاءون، ولكن جعلت هذا الأمر متعلق به أحكام، وهذه الأحكام تظهر من خلال الحديث. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق، يعني غزوة بني المصطلق، يعني غزوة بني المصطلق. وغزوة بني المصطلق هذه كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسبينا كرائم العرب. فسبينا كرائم العرب. كرائم العرب يعني النفيسات من نساء بني المصطلق، النفيسات من نساء بني المصطلق يعني أفضل النساء كانت عند بني المصطلق. فيقول: فسبينا كرائم العرب. معلوم أن الحرب إذا دارت، فإن الكفار إذا وقعوا تحت أسر المسلمين فهم في حكم من أربعة، ومن هذه الأحكام الأربعة السبي، من هذه الأحكام الأربعة السبي وخصوصا النساء والأطفال، فلا يقتل النساء ولا الأطفال في الأسر، لكن الرجال من الممكن أن يقتلوا لو شاء أمير الجيش أو الحاكم أن يقتلهم قتلهم، فهو مخير بين القتل وبين الفداء وبين المن وبين الاسترقاق. هذه أمور أربعة في الأسير الكافر إذا أسر، إما منا بعد وإما فداء، هذا بنص القرآن، إما أن يمن عليه ويطلقه كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى، وإما فداء أن يأخذ عنه فدية ويرده إلى أهله. وجاءت السنة بالأمرين الآخرين وهما الاسترقاق، أو إحنا قلنا الرابعة إيه؟ القتل، الاسترقاق أو القتل، الاسترقاق أو القتل، فإن شاء قتل وإن شاء استرق، يعني إن وجد أن هذا الأسير له خطر على المسلمين وأن شره لا يمتنع إلا بقتله قتل هذا الأسير، وإن وجد أنه لا مانع من استرقاقه ولا سيما إذا كان يرى فيه ضعفا أو يرى فيه قربا أو يعني اقترابا من الإسلام فيكون الاسترقاق، يعني يتخذ عبدا للمسلمين، وهذا من دوافع دخوله في الإسلام، فإنه عندما يعيش بين المسلمين ويجد ما عليه المسلمون من الديانة ونحو ذلك، فإن الأسير الكافر عند ذلك غالبا تحدثه نفسه بالإسلام، وإذا أسلم لا يخرج عن حكم الرق ولا الاسترقاق لأنه استرق وهو كافر، لكن هذا من أعظم الدواعي في تحريره، لأن الإسلام فيه من الأحكام ما يتعلق بتحرير الرقاب الكفارات ونحو ذلك، فضلا عن أن الإسلام رغب في عتق العبيد وأن من أعتق عبدا أعتقه الله من النار ونحو ذلك. ولذلك يقول رحمه الله رضي الله عنه قال فسبينا كرائم العرب، يعني أثرنا من نساء بني المصطلق ما أثرنا، وكان من ذلك الكرائم من النساء، يعني أفضل نساء العرب. قال فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء، فطالت علينا العزبة، يعني لما أخذوا النساء بعد ذلك أسيرات، هذا يتحول كما ذكرنا إلى أحكام ومنها مسألة الاسترقاق، فصارت هذه النساء عندهن من الرق، فكان للواحد منهم في بيته مثلا المرأة أو نحو ذلك من هذه النساء، ويحل له أن يطأها بعد أن تنتهي من عدتها، إن كانت حاملا فبحملها، وإن كانت غير حامل فبالحيض، فعند ذلك يجوز له بعد ذلك أن يطأها. قال فرغبنا، قال فطالت علينا العزب ورغبنا في الفداء، بعد ما انتهت عدة النساء فهم يرغبون في إتيان النساء، لكنهم ترددوا، فإنهم ترددوا في أمر وهو قوله ورغبنا في الفداء. الفداء يعني رغبنا في أن نبيع هذه النساء بعد ذلك، هذا الرق اللي كان موجود في هذا الوقت، يعني أنه أراد أن يبيعها بعد ذلك. طيب لو هو جامعها الآن ربما تحمل، وإذا حملت هذه الجارية فإنها تصير أم ولد، تصير أم ولد في أحكام الرق، إذا حملت الجارية تسمى بعد ذلك أم ولد، وأم الولد لا تباع، على الصحيح من أقوال العلماء، وأم الولد لا تباع، خلاص ينتهي الأمر. لماذا؟ لأنها صارت تحمل في بطنها ولدا للحر، فعند ذلك لا يجوز بيعها. فهم كانوا يفكرون في هذه المسألة، طيب لو أنهم أتوا النساء فحبلت المرأة، فهذا سيضيع عليهم فرصة ماذا؟ بيع النساء هذه وقبض ثمنهن بعد ذلك. قال فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. قال فأردنا أن نستمتع ونعزل. نستمتع ونعزل يعني ماذا؟ أرادوا أن يأتوا النساء لكن يعزلون عنهن، كما سبق العزل هو يعني إذا جامع يعزل ولا ينزل في فرج المرأة. يقول فأردنا أن نستمتع ونعزل. قال فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني نستمتع ونعزل حيث إذا جاء وقت يريد أن يبيعها باعها لأنه يضمن أنها ليس حاملا. قال فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، يعني لا حتى نسأله، يعني لا نفعل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة إلا هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. العلماء على قول في هذه العبارة لا عليكم ألا تفعلوا، القول الأول قالوا يعني ما عليكم ضرر في هذا الفعل، ما عليكم ضرر في هذا الفعل يعني ترك جماع النساء إلى آخر الأمر، يعني ما عليكم يعني إن شئتم افعلوا. فريق آخر يقولون لا، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا يعني لا ينبغي لكم ألا تفعلوا، لكن الأول أقرب، الأول أقرب، لا عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ضرر في العزل. القول الثاني ما عليكم ضرر في ترك العزل، القولين يعني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. طيب قبل ما نغادر التفسيرات اللي احنا ذكرناها ما عليكم ألا تفعلوا، من قال أن قوله صلى الله عليه وسلم ما عليكم ألا تفعلوا يعني ما عليكم ضرر في العزل استدل بأحاديث أخرى، ومنها حديث جابر المشهور في صحيح مسلم أيضا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على جواز العزل، على جواز العزل. ومعنى قول جابر والقرآن ينزل يعني ماذا؟ لو كان حراما أو ممنوعا لا نزل القرآن بالمنع، لنزل القرآن بالإيش؟ بالمنع. ولذلك فالقول في لا عليكم ألا تفعلوا لا يضر حتى في اختلاف العلماء، لأن المسألة لها محصلة بناء على جملة الأحاديث الواردة فيها، وجملة ذلك جملة مسألة العزل كما ذكر العلماء أن أمر العزل يختلف باختلاف نوع المرأة، أن أمر العزل يختلف باختلاف نوع المرأة، يعني يختلف حكم العزل باختلاف نوع المرأة، يعني المرأة منها ما هي حرة ومنها ما هو أمة، بل الأمة نفسها تنقسم إلى نوعين، أمة تخصه هو وأمة لا يحل له أن يطأها، أمته هو يملكها ولكن لا يحل له أن يطأها. طيب تفصيل ذلك، أولا المرأة الحرة، المرأة الحرة حكم العزل معها، حكم العزل مع المرأة الحرة أنه لا يجوز إلا بإذنها ولاعتبار شرعي، ده خلاصة القول في الحرة، لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها ولاعتبار شرعي كالمرض كالضعف ونحو ذلك. يعني لو كانت المرأة ترضى بالعزل يبقى أمر آخر، وهو هذا العزل بسبب ماذا؟ وإلا لا يجوز العزل تأبيدا، لا يجوز العزل تأبيدا، يعني أبدا لا يجوز هذا، إنما يجوز لعلة شرعية. ممكن يجوز بقصد التأبيد إذا كانت هناك العلة مستمرة، يعني مثلا كأن كانت المرأة هذه يمنع عنها الحمل أبدا، خلاص يبقى العزل أبدا. ولذلك الحرة لا يجوز العزل عنها إلا بإذنها باعتبار إيش؟ شرعي. هذا ضابط المسألة في شأن الحرة، كأن تكون مثلا مريضة أو أن تكون ضعيفة، تخشى مثلا من تربية الأولاد وكثرة الأولاد مع ضعفها، فيكون العزل لمثلا مدة معينة من الزمان، أو يكون العزل لمرض أو ضعف ونحو ذلك. كما هو مثلا عندما تصل بعض النساء مثلا إلى سن 40 و50 ونحو ذلك، وعندها أولاد كثير، فتخاف من كثرة الأولاد الضعف في التربية والرعاية وعدم القيام بشأن الأولاد ونحو ذلك، جاز عند ذلك العزل. لماذا؟ لأنه لك علة وهي المرض، لأنها تضعف عن متابعة وتربية بقية الأولاد أو نحو ذلك. ولذلك إذن العزل عن الحرة لابد له من إيش؟ شرطين. الشرط الأول الرضا، رضا الحرة، رضاها، لأن هذا حق لها. الشرط الثاني وهو أن يكون باعتبار شرعي. طب مسألة فرعية على ذلك أو تفريع على ذلك، هل يجوز للمرأة أن تعزل عن الرجل؟ العكس بقى، هي تعزل يعني مثلا تتناول أدوية مثلا تمنع من الحمل، هل يجوز لها ذلك؟ نفس الأسباب تعكس في حق الإيش؟ الرجل، وهو إذن الرجل وأن يكون باعتبار إيش؟ شرعي. كذلك يأذن الرجل في ذلك، وكذلك يكون هناك اعتبار شرعي، إنها ممتنعة عن الحمل. لماذا؟ باعتبار شرعي في ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه، طيب احنا كملنا صحيح بقية انواع النساء، النوع الثاني وهي الأمة، النوع الثاني وهي الأمة. والأمة على نوعين او حالين، الحال الاول الأمة التي هي له والتي يجوز له ان يطأها، والحالة الثانية ألا تكون له ولكن لغيره. فهذه لها وصف، لكن نذكر التي قبلها اللي هي أمة له. رجل عنده أمة هو يملكها وهو له حق الوطء لها، هل يجوز له أن يعزل عنها؟ الجواب أنه يجوز أن يعزل عنها ولو بغير إذنها، ولو بغير إذنها. ده بالنسبة ليه؟ الأمة. وذلك لأنه إذا كان يخشى مسألة أن تكون أم ولد، أن تتحول لأم ولد، فجاز له ذلك، وإن كان بعض العلماء كره ذلك واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة، يعني روح هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. وعليه ففريق من العلماء قالوا في الأمة أنه لا يجوز أن يعزل أيضا إلا بإذنها. يبقى الخلاف قوي في الإيش؟ في الأمة. الخلاف قوي في الأمة، فمنهم من يقول يجوز بغير إذنها، ومنهم من يقول أنها لابد من إذنها. طيب النوع الثاني من الإماء وهي التي يملكها لكنها زوجة لغيره، هو يملكها لكنها زوجة لغيره. صورة ذلك مثلا أنا عندي أمة وزوجتها لعبد آخر أو لإنسان حر حتى أو لإنسان حر، يعني أنا عندي أمة فزوجتها الواحد خلاص أنا تنازلت عن حقي أنا فيها وزوجتها لإنسان أو زوجتها لعبد مثلها سواء كان حر أو عبد، هذه الأمة هل يجوز لزوجها العزل اللي هو بقى سواء عبد أو حر يجوز لزوجها العزل؟ فالأقرب أنه يجوز إن كان يخاف من أن يكون ولده رقا، لأنه اللي هيخلفه هيبقى إيه تبع لأمه اللي هي هذه الأمة، إن ولدت كان الولد تبعا لها في ماذا؟ في الرق، تبعا لها في الرق، يبقى الولد ده هيبقى رقيق للسيد اللي هو صاحب الإيش الأمة. فيجوز لزوجها عند ذلك، هل يجوز للحر أن يتزوج من أمة؟ هل يجوز؟ نعم، أي نعم، وهو جاء في القرآن هذا الأمر، وهو أنه لا جناح على الإنسان أن يتزوج الأمة إن كان يجد العنت. أنا الآية بس مش مستحضرة حدي. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فهذا يكون بشرط خشية العنت وألا يكون عنده الإيش قدرة على الزواج من الحرائر، من الحرائر، فيجوز أن يتزوج الأمة عند ذلك. المهم الخلاصة يعني هل يعزل عنها عند ذلك؟ الخلاصة القول عند العلماء أو أرجح الأقوال أنه يجوز العزل، لا سيما إذا كان يخشى أن يكون له ولد فيصير الولد بعد ذلك تبعا لها في ذلك ويكون رقيقا. لا، لا يشترط. لماذا؟ لأنه عند ذلك هو يخشى أن يكون هذا الولد من الرق. أما الحرة فهي التي يشترط إذنها. نعم. قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا. الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي جارية هي الخادمة في البيت وهي ثانيتنا، الثاني اللي هو البعير الذي يسقى عليه الماء، فشبهها هو بالإيش بالبعير يعني الذي يسقى عليه الماء، هي دي اللي شيلانا في مسألة الإيش السقاية، كذلك هي الخادمة في البيت وهي اللي بتجيب لنا الماء ونحو ذلك، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال اعزل عنها إن شئت. الرجل سؤاله عبارة عن ماذا؟ عندي جارية وهذه الجارية خادمة تخدم في البيت كله، وفي ذات الوقت هي ثانيتنا هي التي تأتي لنا بالماء، الماء زمان كان شاق جدا في أن يأتي الناس بالماء، فهذه الجارية يعني خلاصة القول تجد تعبا ومشقة في البيت وخدمة البيت شديدة جدا، وهو في ذات الوقت هذا الرجل يطأها أحيانا، يطأها أحيانا، فيخاف أنه لو وطأها فحملت يمتنع أمر الإيش الخدمة ونحو ذلك، السقاية والخدمة ونحو ذلك، فهل يجوز لي أن أعزل عنها؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعزل عنها إن شئت. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على جواز العزل ولو بغير إذنها. قال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فإنه سيأتيها ما قدر له. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث السابق، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، يعني أنت تعزل أو لا تعزل إن كان الله قد قدر لها ولدا سأكون. قال إن شئت اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه، يعني بعد مدة كده جاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الجارية قد حبلت. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر له، إن الجارية قد حبلت، مع أنه هو حريص على العزل. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وعليه أخذ العلماء من هذا الحديث جواز العزل عن الجارية ولو بغير إذنها إن كان يرى في ذلك مصلحة. في فائدة أخرى في هذا الحديث تتعلق بمسألة النسب، بمسألة النسب كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح، قال فيه إلحاق أو دلالة، فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل، مهمة جدا هذه المسألة، فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل. يعني إيش هذه المسألة؟ ولو يعزل ينسب. آه بارك الله فيك. آه. يعني هو يعزل لا يريد ولد، يعني لا يقول هي زلت. أي نعم. لماذا؟ لأنه منسوب إلى الفراش، منسوب إلى الفراش، يعني هذا الرجل الظاهر أنه يعزل عنها ومع ذلك حبلت، والذي يظن بإذن الله أنها مثلا حصل سهو أو نحو ذلك فكان الحبل، لكن لو أنه قال أنا على يقين أنني أعزل في كل مرة ينسب إليه، ويدل عليه حديث الولد للفراش، وهذا أيضا الحديث يدل على ذلك، فإن الرجل كان يعزل ومع ذلك نسب إليه الحمل، نسب إليه الحمل، إلا أن تقر الجارية أو المرأة أنه إيش ليس منه، هذا أمر آخر. نعم. إذن خلاصة المسألة في حكم العزل هو التفريق بين أنواع النساء، أما الحرة فإنه لا بد من إذنها وباعتبار شرعي، وأما الأمة فالأرجح أنه يجوز ولو بغير إذنها إن كان يخشى أن يكون منها الولد الرقيق، أو يخشى أن يكون منها الولد الذي يمنع من الانتفاع ببيعها ونحو ذلك. ثم قال باب تحريم وطئ الحامل المسبية. باب تحريم وطئ الحامل المسبية، المسبية يعني التي سبيت أثناء الحرب وصارت سبيا، فصورة ذلك أن يكون المسلمون في حرب مع الكفار ويأسر المسلمون بعض النساء من الكفار فيتحولن إلى سبي، فماذا لو كانت المرأة الكافرة هذه الأسيرة حاملا، ما هو الحكم في التعامل معها؟ قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. مجح قال العلماء يعني الحامل التي قاربت الوضع، الحامل التي قاربت الوضع، يعني شكلها باين، يعني لها بطن إيش ظاهرة. نعم. قال أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، باب فسطاط خيمة من شعر، وصورة ذلك أن الرجل الذي كانت معه المرأة هذه المسبية يقف بها على باب الفسطاط يستعد للإيش للدخول بها في هذه الخيمة أو هذا الفسطاط، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، كأنه رآه من بعيد، فقال لعله يريد أن يلم بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الناس اللي حواليه لعله يريد أن يلم بها، يلم بها يعني يأتيها، يعني أن يجامعها. قال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، لأن هناك حكم شرعي في المرأة الحامل إذا سبيت، وقد جاء ذلك في حديث صحيح وهو خبر سبايا أوطاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. حائل يعني غير حامل، حتى تحيض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنعله لألعله لأنا يدخل معه قبره. كيف يفعل هذا وقد نهي عن ذلك؟ كيف يدخل بامرأة حامل وكيف يطأها وكيف يختلط ماؤه بماء رجل آخر؟ كيف يختلط ماؤه بماء رجل آخر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف يورثه هو لا يحل له؟ يعني قد ينسب هذا الرجل ما في بطنها له بعد ذلك، لأنه وطأها وهي حامل، فقد ينسب هذا الذي في بطنها له بعد ذلك، وإذا نسبه إليه ورثه، فكيف يورثه وهو ليس منه؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. ثم الافتراض الآخر، وإن لم يكن في نفس المرأة لكن قد يكون في غيرها، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ يعني قد يدخل الرجل بامرأة قبل أن تستبرئ وتكون حاملا وحملها غير ظاهر، يعني في الشهور الأولى مثلا، يعني امرأة من السبي في الشهور الأولى، فيستعجل هذا الرجل ويدخل عليها وهي في بطنها حمل، وهو في ذات الوقت يعلم ذلك فيتخذها، آسف، وهي في بطنها حمل لكنه خالطه ماؤه هو، خالطه ماؤه هو، فاختلط النسب. هل هو لمن قبله أو له هو؟ هل هو لمن قبله أم له هو؟ وعند ذلك ربما يسخر هذا الولد لخدمته عبدا رقيقا تبعا لأمه، وهذا الولد إيش؟ حر. يعني قد يكون هذا الرجل الذي يستعجل ويبني بها أو يطأها، يعني يكون هذا الولد الذي في بطنها بسببه هو. هذا افتراض وإن كان بعيد كما قال العلماء، لكن هذا موجود محتمل، وهو أنه إذا كان هذا الولد منه هو، كيف بعد ذلك يسترق هذا الولد؟ لأن هي رقيق، هيكون هو إيش؟ تبع لها، اللي ببطنها هيكون تبع لها. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يفعل ذلك على هذا النحو، إما أنه سيورثه وهو ليس ابنه، وإما أنه سيستخدمه عبدا وهو ابنه. ولذلك الصحيح والحق أن يفعل ماذا؟ ألا يطأ هذه المرأة حتى تضع حملها أو تحيض، فيبين أمر استبرائها. قال باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. باب جواز الغيلة، قال فسرها قال وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرهم أولادهم. قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الإمام النووي رحمة الله عليه في الترجمة بيّن معنى الغيلة، قال باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. يعني الرجل تكون له زوجة، وهذه الزوجة مع لها منه ولد ترضعه في أثناء الرضاء، يعني هذا هو المقصود بالمسألة، النهي عن الجماع أثناء الرضاع، وهذه اللي تسمى الغيلة. يعني أن المرأة وهي حامل، يظن المرأة وهي حامل يظن بها أنها ضعيفة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، إن الرجل يأتي امرأته أثناء الإش الرضاع. قال حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. حتى علمت بعد ذلك أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، وهذا فيه جواز الأخذ عن الكافرين إذا كان الأمر حقا، إذا كان الأمر حقا، إذا كان الكافر يفعل حقا يجوز أخذ منه ولا مانع. وقد أخذ أبو هريرة رضي الله عنه من الشيطان آية الكرسي وفضل آية الكرسي. فالشاهد من الحديث هو أن الغيلة وهي المرأة وهي حامل وهي أسف مرضع، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع أن يطأها زوجها في أثناء ذلك. وإن كان هناك تفسير آخر للغيلة أراه والله أعلم أقرب، والله أعلم أراه أقرب، وهو قول لبعض أهل العلم ذكره النووي رحمه الله تعالى، قال قال ابن السكيب أو السكيب قال هي أن ترضع المرأة وهي حامل، أن ترضع المرأة وهي حامل. يبقى الغيلة مش مجرد الإيش الرضاع فقط، رضاع وحمل، يعني امرأة بترضع وهي في ذات الوقت إيش حامل، فهذا مظنة الإيش الضعف الشديد. وكأن هذا والله أعلم هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، وطئ النساء أثناء الرضاع والحمل في وقت واحد الاثنين فتكون ضعيفة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الرجال من ذلك. ثم لما علم بالتجربة أنه لا يضر ترك الأمر صلى الله عليه وسلم وعليه. فقد يكره هذا إن كان هذا يؤدي إلى ضرر أو مظن الضرر للمرأة، وقد يحرم إذا تيقن الرجل ضرر المرأة. يعني لو أن الرجل أراد المرأة وهي حامل ومرضع أن يطأها وهو يعلم أنها ستتضرر، فهذا يكره في حقه، وقد يصل إلى الحرمة إن كان يتيقن الضرر وكان الضرر إيش شديدا أو نحو ذلك، والله أعلم. نقف على كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.